بسم الله الرحمن الرحيم. يتناول الربع الأول من الحزب 34 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى في فاتحة سورة الحج: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إلى قوله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. هذه السورة وصفها القرطبي في تفسيره بأنها من أعاجيب السور، نزلت ليلا ونهارا، سفرا وحضرا، سلميا وحربيا، ناسخا ومنسوخا، محكما ومتشابها، مكيا ومدنيا. ومن بين آياتها المكية ما ورد مبدوءا بيا أيها الناس، ومن بين آياتها المدنية ما ورد مبدوءا بيا أيها الذين آمنوا. ويغلب على هذه السورة في أكثر آياتها طابع السور المكية وموضوعاتها الرئيسية. وسميت سورة الحج أخذا من قوله تعالى فيها: وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات، الآية. ومناسبة بداية سورة الحج لنهاية سورة الأنبياء أن كتاب الله ذكر في نهاية سورة الأنبياء حال الأشقياء والسعداء وما يكون عنه الفريقان يوم الفزع الأكبر، وأعذر لمشرك قريش بعد أن أنذرهم وتوعدهم واحتكم إلى الله في شأنهم. ثم جاءت بداية سورة الحج تجدد تحذير المشركين وتخويف الشاكين، فأشارت إلى زلزلة الساعة وشدة هولها، وذكرت ما أعد الله لمنكرها، ونبهتهم على أحقية البعث ووقوعه بتطويرهم في خلقهم أطوارا، وبهمود الأرض ثم اهتزازها بالنبات أزهارا وثمارا. يقول الله تعالى داعيا كافة عباده إلى عبادته وتقواه، تجنبا لسخطه وابتغاء رضاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فقوله تعالى هنا اتقوا ربكم، أي اتقوا عذابه واحترسوا بطاعته عن عقوبته، والاتقاء الاحتراس من الأمر المكروه. وقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، الزلزلة في الأصل شدة الحركة، ولفظها مأخوذ من زل عن الموضع إذا زال عنه وتحرك. وقوله تعالى يوم ترونها، ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، الظاهر أن الضمير في ترونها يعود على الزلزلة التي تسبق قيام الساعة لا على الساعة نفسها، إذ الرضاع والحمل إنما يكونان في الدنيا وليس بعد البعث حمل ولا إرضاء. والآية توضح إلى أي حد يبلغ الهول والفزع، حتى بمن بلغ عادة غاية الغاية في الرعاية والإشفاق، وهي المرضعة عندما تهمل رضيعها، والحامل عندما تنسى حملها. يقول الله تعالى مستنكرا جدل المجادلين في الحق والدين ومحذرا لهم من تقليد الشياطين ومتابعتهم على الضلال المبين، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. فمن لا علم عنده لا حق له في أن يجادل ويناضل. والآية عامة في كل من تعاطى الجدال دون حجة ولا برهان واستوحى زخرف القول من وحي الشيطان. والشيطان المريد بمعنى المتمرد المصر على الشر المتمسك بالباطل. وليقطع كتاب الله ألسنة المجادلين المبطلين ويخنق أنفاسهم ويبطل شبههم، انتزع من حياة الإنسان التي يتنقل بين أطوارها كل لحظة، ومن حياة النبات التي يشاهد تحولها كل موسم، دليلين اثنين على قدرة الله المطلقة الصالحة في كل آن لكل إنشاء واختراع، والمتمكنة دائما من خرق العوائد وقلب الأوضاع، والتي يعد بعث الإنسان بعد موته وإنشاؤه نشأة ثانية أهون الأشياء عليها وأيسرها جميعا. فقال تعالى تعبيرا عن الدليل الأول المنتزع من حياة الإنسان رفعا لشك الشاكين واحتجاجا عليهم: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فمن تفكر في حياته وتدبر أدرك بفطرته السليمة أن بعث الإنسان ونشأته الثانية أسهل وأيسر، وإن كان الكل في قدرة الله على السواء، إذ لا فرق بين إبداع وإبداع وإنشاء وإنشاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذا أول دليل يسقط به جدل المجادلين الذين يجادلون في قدرة الله على بعث الخليقة وحشرها يوم الدين. والنطفة هي ماء الإخصاب الدافق، وهي في الأصل القليل من الماء العادي، والعلقة هي قطعة الدم الجامدة، والمضغة هي قدر ما يمضغ من اللحم، والمخلقة تامة الخلق، وغير المخلقة غير الكاملة والصق. وإلى هذه الأطوار نفسها يشير قول الله تعالى في آية أخرى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وقد وقف علم التشريح والأجنة في هذا العصر عندما حدده كتاب الله في شأن ترتيب خلق الجنين دون زيادة ولا نقص، فبهره ما وجده في كتاب الله من علم صحيح، ولم يستطع أن يستعيض عما ورد في الذكر الحكيم من هذا الترتيب بغيره، لا من الألفاظ ولا من المفاهيم. ذلك تقدير العزيز العليم. قوله تعالى هنا لنبين لكم، كأنه يقول فيما يراه الزمخشري لنبين لكم بهذا التدريج قدرتنا، وأن من قدر على خلق البشر من تراب أولا ثم من نطفة ثانية، مع أنه لا تناسب بين التراب والماء، وقدر على أن يجعل النطفة علقة وبينهما تباين ظاهر، ثم يجعل العلقة مضغة والمضغة عظاما، قادر على إعادة ما أبدأه، بل هذا أدخل في القدرة وأهون في القياس. وقوله تعالى هنا لتبلغوا أشدكم، أشدكم معنى الأشد كمال القوة والعقل والتمييز وعنفوان الشباب، وهذا اللفظ من ألفاظ الجموع التي لم يستعمل لها واحد. والمراد بأرذل العمر أخسه وأدونه، وهو الهرم والخرف، بحيث يصير الإنسان ضعيف البنية سخيف العقل. قال أبو حيان ولا زمان لذلك محدود، بل ذلك بحسب ما يقع في الناس، وقد نرى من عالت سنه وقارب 100 أو بلغها في غاية جودة الذهن والإدراك مع قوة ونشاط، ونرى من هو في سن الاكتهال وقد ضعفت بنيته. وإذا كان كتاب الله في الدليل الأول عن البعث لم يحل على الرؤية في جميع الأطوار التي يتقلب فيها الإنسان، لأن بعضها لا يقع تحت المشاهدة المباشرة، واكتفى بأن قال إن كنتم في ريب من البعث الآية، فإنه قد أحال على الرؤية في الدليل الثاني إحالة واضحة، فقال تعالى تعبيرا عن الدليل الثاني المنتزع من حياة النبات وترى الأرض هامدة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، لأن هذا الدليل الثاني مشاهد للأبصار ولا يتأتى فيه للعين أي جحود أو إنكار. وهذا الدليل قد تكرر ذكره في القرآن عدة مرات لكونه من أوضح الدلائل والآيات. ومعنى هامدة يابسة لا نبات فيها، ومعنى اهتزت تخلخلت الأرض وتحركت لأجل خروج النبات، ومعنى رابت زادت وارتفعت بالنبات. والمراد بكل زوج بهيج كل لون يبهج من رآه من البهجة، وهي الحسن. وعقب كتاب الله على الدليل الأول المستمد من حياة الإنسان، والدليل الثاني المستمد من حياة النبات، بالنتيجة الحتمية والمعقولة التي يجب أن ينتهي إليها كل من أنصف وترك الجدال وترفع عن الترترة وكثرة القيل والقال. فقال تعالى ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ولا بد هنا من وقفة خاصة عند قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق، هو الحق. وسيعيد كتاب الله نفس المعنى مع تتمته الضرورية شرعا وطبعا، إذ يقول في الربع الأخير من هذه السورة نفسها ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما تدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. فها هنا ينبه كتاب الله على أن كل ما سوى الله وإن كان موجودا فعلا فإنه لا حقيقة له من نفسه، لأن وجوده مرتبط بغيره، إذ هو تحت تصرف الله ومشيئته، يصرف أمره كيف يشاء. والحق الحقيقي هو الموجود المطلق الغني المطلق الذي يصدر كل وجود عن وجوده، إذ هو مبدع الكون وممده بمدده وجوده. وليس ذلك إلا الله تعالى الملك الحق الموجود الثابت الذي لا يتغير ولا يزول. ووصف كتاب الله صنفا ثانيا من المجادلين المتحذلقين المعرضين عن الحق لمجرد الكبر والعناد، الذين يدعون إلى الضلال والفساد، فقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. قوله تعالى هنا ثاني عطفه أي معرض عن الحق في جداله وكلامه، والعطف من تنا من العنق، يقال تنا فلان عني عطفه إذا أعرض عنك، على غرار قوله تعالى أعرض ونأى بجانبه، وقوله تعالى لووا رؤوسهم. والمراد بالعلم هنا العلم الضروري، وبالهدى الاستدلال والنظر لأنه يهدي إلى المعرفة، وبالكتاب المنير الوحي الإلهي. فهذا الصنف من المجادلين والمبطلين يجادل في الحق دون مستند ولا دليل، وغايته الوحيدة هي التجهيل والتضليل. له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ووصف كتاب الله نوعا ثالثا من المذبذبين والمنافقين والانتهازيين الذين تتقلب بهم الأحوال ولا يثبتون على حال، فقال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خاسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبيس المولى ولبيس العشير. قوله تعالى هنا على حرف يشبه قبله تعالى في آية أخرى على شفا جرف انهار، فانهار به في نار جهنم، إشارة إلى أن هذا النوع من الناس يكون على وشك السقوط لأول دفعة، إذ حرف كل شيء طرفه وحده، وحرف الجبل أعلاه المحدد. والمراد بالفتنة هنا الابتلاء والامتحان، والمراد بالمولى الناصر والمعين، والمراد بالعشير الصاحب والمخالط، لبيس المولى ولبيس العشير. وبعدما وصف كتاب الله أصناف المجادلين والمذبذبين واستنكر مواقفهم وتوعدهم بالعذاب الأليم جزاء وفاقا، عقب على ذلك بذكر أهل الإيمان والعمل الصالح، ووصف ما أعد لهم من نعيم مقيم، فقال تعالى: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. ثم أعاد كتاب الله الكرة مرة أخرى ليوبخ أعداء الحق وخصوم الحقيقة من أهل الجدال والنفاق، وليتحدى كيدهم وعنادهم، فقال تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فلا ملجأ من الله إلا إليه ولا اعتماد إلا عليه. والمراد بالسبب هنا الحبل، والسبب يطلق على ما يتوصل به الشيء. وذكر كتاب الله بالطابع المميز للذكر الحكيم، وأنه عبارة عن آيات بينات، بينات تقنع كل ذي عقل سليم وتتجاوب مع كل فطرة سليمة. فمن جادل فيها فإنما يجادل عن جهل أو عناد أو نفاق. وذلك قوله تعالى هنا: وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. وأشار كتاب الله إلى أن أمة التوحيد والإيمان التي تمسكت بعبادة الرحمن سيفصل الله بينها وبين من تقطع أمرهم بينهم ففارقوا حظيرة التوحيد. وذلك قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. ونبه كتاب الله كافة الطوائف والأقوام إلى أن عالم الملك والملكوت بجميع ما فيه خاضع لله تعالى، مطيع لذي الجلال والإكرام، لا يستكبر أحد عن عبادته وطاعته ما عدا طائفة ضالة تمردت على الله وتنكرت لهدايته، لا يحسب لها حساب وحقت عليها كلمة العذاب. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. وختم هذا الربع بالإشارة إلى أن من خلقه الله في أحسن تقويم وأكرمه بالعقل والإيمان ثم هانت نفسه عليه فرضي لها بالعكوف على عبادة الأصنام والأوثان ولم ينجع في هدايته إلى الحق لا دليل ولا برهان، لا سبيل إلى إنقاذه من الهوان والامتهان. وذلك قوله تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء.